وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الدعاة المهتدين إلى الصراط المستقيم. أما بعد، فاتقوا الله بالعمل بمرضاته وهجر محرماته لتفوزوا برضوانه ونعيم جناته، وتنجوا من غضبه وعقوباته. أيها المسلمون، إن ربنا جل وعلا كثر أبواب الخير وطرق الأعمال الصالحات تفضلا منه ورحمة وجودا وكرما من رب العزة والجلال، ليدخل المسلم أي باب من الخيرات ويسلك أي طريق من طرق الطاعات، ليصلح الله دنياه ويرفعه درجات في أخرى، فيكرمه المولى سبحانه بالحياة الطيبة والسعادة في حياته، وينال النعيم المقيم ورضوان الرب بعد مماته. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه عن الأنبياء الذين هم قدوة الناس صلى الله وسلم عليهم أجمعين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه. فمن أبواب الخيرات، ومن طرق الصالحات والطاعات، ومن الأسباب لمحو السيئات الاستغفار. فالاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن أبوي البشر صلوات الله ورحمته وبركاته عليهما: قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار، مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. رواه ابن حبان من حديث أبي بكر وأحمد من حديث أبي موسى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره. رواه مسلم وأبو داود. فإذا سأل العبد ربه مغفرة ذنوبه ما علم منها وما لم يعلم فقد وفق توفيقا عظيما. ودعاء العبد ربه بمغفرة الذنوب دعاء إخلاص وإلحاح وسؤال تضرع وتذلل يتضمن التوبة من الذنوب. وسؤال التوبة والتوفيق لها يتضمن الاستغفار، فكل من الاستغفار والتوبة إذا ذكر كل منهما بمفرده تضمن الآخر، وإذا اجتمع في النصوص كان معنى الاستغفار طلب محو الذنب وإزالة أثره ووقاية الشر ما مضى من الذنب وستره. والتوبة الرجوع إلى الله بترك الذنوب ووقاية ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، والعزم على ألا يفعله. وقد جمع بين الاستغفار والتوبة قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة. رواه النسائي من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. والعبد محتاج إلى الاستغفار دائما أشد الحاجة، ولا سيما في هذا الزمان لكثرة الذنوب والفتن، ليوفقه الله في حياته وبعد مماته ويصلح شأنه. فالاستغفار باب خيرات ودافع شرور وعقوبات، والأمة بحاجة شديدة إلى دوام الاستغفار والتوبة ليرفع الله عن الأمة العقوبات النازلة ويدفع العقوبات المستقبلة. ولا يزهد في الاستغفار إلا من جهل منافعه وبركاته وقد استفاض بفضائله القرآن والسنة. قال الله تعالى عن صالح عليه الصلاة والسلام: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فبالاستغفار ترحم الأمة. وقال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى: كان فيكم أمانان، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى، والاستغفار باق فيكم إلى يوم القيامة. فكثرة استغفار الأمة رافع ما نزل ووقع ودافع ما سينزل لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة واستغفار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا

الذين يخططون بها للضرر بالإسلام يا رب العالمين. اللهم أبطل مخططات من يريد بمخططاته ضرر الإسلام وإذلال الإسلام يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقبر الثابت. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتوفانا على ذلك، وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه وجنوده يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وذريته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين، وسدد آراءه. اللهم ارزقه الصحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، واحفظ حدودنا يا رب العالمين، واحفظ جنودنا، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.